بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، والذي يتحدث عن الاحتلال البريطاني لمصر. وكنت قد ذكرت حلقتين سابقتين في قضية التغريب، اليوم أختم بحلقة أخيرة ثالثة، وهي الحلقة 55 التي يظهر فيها آثار هذا التغريب في مصر، وأنه فعلا استجاب رجال مهمون في مصر لقضية التغريب هذه، وانتهوا في النهاية أن الإسلام لا يمثل عندهم منهج حياة. أنا ما أريد أن أكفر أحدا، هذا ليست قضية تكفير، أنا فقط أريد أن أقول أن الإسلام لا يمثل عند الرجال هؤلاء منهج حياة إطلاقا، لا في قضايا الأدب ولا في قضايا الاجتماع ولا في قضايا السلوك الشخصي ولا في قضايا التشريع ولا في قضايا الحكم ولا في أي قضية أخرى، اللهم إلا إن قلنا في قضية التعبد الذاتي، والله أعلم بها، هذا ليس لي علاقة بها. فمن أخطر الأشخاص الذين ظهروا أحمد لطفي السيد. أحمد لطفي السيد قيل عنه أنه أستاذ الجيل وأنه أستاذ عظيم، وأن خذوا هذه كلمة أستاذ الجيل، فأستاذ الجيل كلمة خطيرة وخطيرة جدا. كيف هذا أستاذ الجيل؟ اسمعوا ماذا صنع. طبعا هذا الرجل يعني كان من حزب الأمة، حزب الإنجليز، وكان له منصب مرموق في كل مدد السياسة المصرية بعد ذلك، وكان بعض الأحيان هو الذي خاطب الإنجليز في مصر، وكان عضوا في حزب الأمة وسكرتيرا له، وهذا الحزب حزب الإنجليز الذي دخل فيه سعد زغلول وأحمد لطفي السيد ومجموعة، كانوا ضد مصطفى كامل والحزب الوطني وضد محمد فريد كما هو معلوم، وذكرت ذلك قبل هذا. وأحمد لطفي السيد بعد ذلك في الجامعة المصرية، وقضية قضية طويلة، لكن اسمعوا، يعني هو أولا في قضايا عديدة، أولا دعا إلى قصر التعليم على أبناء الأعيان باعتبار أنهم وحدهم هم الذين ستولون الحكم وعدم إتاحة فرصة لباقي أفراد الشعب، هذا يقولون عنه أستاذ الجيل. تصدى له مصطفى كامل وفند آراءه في هذه القضية، لأن هذه قضية الإنجليز، هذه قضية كرومر، فكان هو يعني يردد أقوال كرومر باختصار شديد، يريد أن يجهل الشعب المصري، يريد أن يبقي الشعب المصري في أمية غارقة، فقط أبناء الطبقة العليا هم الذين يتعلمون. الدعوة إلى العامية، هذه من أسوأ ما قام به أحمد لطفي السيد، ويبين بوضوح مدى خطر هؤلاء الأشخاص. هناك مهندس ري في مصر اسمه ويلكوكس، هذا دعا إلى استعمال العامية، استعمال العامية عوضا عن الفصحى في التخاطب بين المصريين وفي كتابة الجرائد والمجلات والقصص والكتب المنهجية وكل شيء. ويلكوكس وكان يدعو إلى اجتماعات ظاهرها بريء، أن يريد أن يحقق الخير للمصريين ويريد أن يرفع شأن المصريين وأن يجعل المصريين يرتقون في سلم الحضارة ويساهموا إلى كلام فارغ في كلام فارغ. المقصود هو تحطيم لغة القرآن وفصم العرى بين الشعب المصري وبين اللغة العربية الفصيحة الصحيحة، وللأسف الشديد سار في هذا التيار الذي سار قبله مولار وويلكوكس. وأبرز ما دعا إليه هو تسكين أواخر الكلمات، الإعراب ليس ضروريا، يعني تسكين أواخر الكلمات وإحياء الكلمات العامية وإدخالها في صلب الفصحى والنزول بالفصحى إلى مستوى اللغة العامية في التخاطب. وكانت وجهته تقول بتمصير العربية، تمصير نسبة إلى مصر، يعني تمصير العربية بإحياء العامية. رد عليه مجموعة، الرافعي رحمه الله، مصطفى صادق الرافعي، عبد الرحمن البرقوقي، مجموعة من الصالحين ردوا عليه. أيضا من أخطر ما قام به هذا الرجل مقاومة، وعندما أقول هذا الرجل أضربه مثالا لا على أنه فرد لا قيمة له في المجتمع المصري، لا، فرد مؤثر له أتباع وكون ما يشبه بالنظريات في مصر التي قام عليها ومن الدفاع عنها مجموعة كبيرة في مصر بعد ذلك وأثناء حياته وبعد مماته. وإلى اليوم، إلى اليوم هذه النظريات أحمد لطفي السيد تكرر وتدعم وفي المجتمع المصري يعني ليست القضية قضية أن عاش مدة ثم توفي وانتهى أمره وأنا اليوم أصدع إخواني وأخواتي بذكر تاريخ هذا الرجل. لا لا لا, لا القضية ليست كذلك أبدا. قضية أن هذه نظريات دعا إليها في حياته وتبناها مجموعة معه حتى أصبحت من المسلمات بعد ذلك في المجتمع المصري. كثير منها أصبح من المسلمات في المجتمع المصري. مقاومة التضامن العربي الإسلامي, يعني لما غزت إيطاليا ليبيا قام في مصر مجموعات تطالب بالاكتتاب للشعب الليبي, مجموعات تطالب بالجهاد مع الشعب الليبي, مجموعات تطالب بإيصال معونات الشعب الليبي. كان يستهزئ بهذا ويقول ما لنا ومال الشعب الليبي نحن, وما لنا ومال السياسة هذه الإسلامية العامة, دعونا لمصر فقط, مصر للمصريين وانتهى الأمر, والمصريون لمصر, ما هناك داعي لأن نتدخل في هذه القضايا طبعا. ويهدم بذلك أخوة الإسلام التي قام عليها الإسلام كله, قام الإسلام كله قام على العقيدة ثم على الأخوة. فإذا هدم الأخوة, وطبعا هو يعني قضية العقيدة أصلا كان زائغا, فماذا بقي بعد ذلك؟ هذه مشكلة خطيرة. ويقول لماذا نظن بأموالنا أن تبعثر في سبيل أمر لا يفيد بلادنا؟ اسمعوا كيف يعني هؤلاء شياطين, نسأل الله العافية. طيب, حتى أن محمد حسين هيكل الغربي في تفكيره واتجاهه قبل أن يهديه الله تعالى ويتجه إلى الإسلام ويحج بيت الله الحرام في قصة رائعة جدا, وألف كتابه في منزل الوحي وهو كتاب مستدر لشؤون العين وكتاب كله عواطف رائعة, أنصح إخواني وأخواتي بقراءته. رد على أحمد لطفي السيد ويعني ما قبل هذه الدعوة وعدها طعنا جارحا. أيد وجهات النظر البريطانية في أن تملك الجاليات الأجنبية في مصر, أن تتملك الأراضي والدور ويكون لها الحق في السيطرة على المصارف وعلى التجارة ولا بأس بذلك. يعني أقل ما يقال في نظرياته التي دعا إليها أنها مشبوهة وأنها فاسدة وأنها تساعد الاحتلال وبقاء الاحتلال في مصر وأنها ترديد لما كان يقوله كرومر من قبل. هنا الداهية الدهياء, مجد كرومر تمجيدا عجيبا والذي أذل المصريين مدة ربع قرن, طيب, وسحق كرامة البلاد واغتصب ثرواتها. خرج, لما خرج قال اسمعوا, أمامنا الآن رجل من أعظم عظماء الرجال. تصوروا أن يقول مصري عن محتله الذي أدار سياسة الاحتلال 25 سنة في مصر وأتى بأسوأ الآثار على البلاد المصرية, يقول عنه أمامنا الآن رجل من أعظم عظماء الرجال. ماذا تقولون بالله في هذا الكلام؟ ويندر أن نجد في تاريخ عصرنا ندا له يضارعه في عظائم الأعمال. عد ما صنع في مصر من السوء والباطل عظائم الأعمال, هو اللورد كرومر. وقال لو بقي اللورد كرومر عاما واحدا في منصبه لعيد عيده الذهبي في خدمة دولته, لأنه بقي 24 سنة وشيئا فما قضى 25 سنة. فانظروا لهذا الباطل. وكرومر هذا طبعا نشر هذا أحمد لطفي السيد, نشر في جريدة له صحيفة كان اسمها الجريدة, لسان حال الإنجليز والحزب الأمة يعني. فنشر هذا في الجريدة في اليوم الذي غادر فيه كرومر مصر وهو يسب المصريين ويستهزئ بهم في الأوبرا عندما اجتمع به المصريون وكرموه للأسف الشديد. رجال حزب الأمة وسعد زغلول وجماعة هذه وأحمد لطفي السيد كرموه للأسف الشديد في تكريم مذل ومهين. أيضا رسم في الجريدة, يعني الصحيفة له اسمها الجريدة, من 1908-1914 ست سنوات وهو مسؤول عنها, رسم منهجا للحياة الاجتماعية والسياسية والتربوية والاقتصادية يقوم على التبعية التامة العامة للنفوذ الأجنبي والاحتلال البريطاني والفكر الغربي في مصر تحت عبارة ماكرة خادعة هي مصر للمصريين, عبارة ماكرة. وقاوم بهذا الاتجاه الأصيل الذي كان يحمل لواءه مصطفى كامل ومحمد فريد ومجموعة من مشايخ الأزهر والعلماء للأسف الشديد. سابعا تبين, ترجم تراجم ونشرها في الجريدة تراجم سيئة, لكن هو ادعنا وترجمها لم يترجمها هو, لكن للأسف يعني هذه التراجم لم تعد على المصريين بخير وما فادت المصريين في دنياهم ولا في أخراهم. مع أنه كان يدعو إلى الحرية وإلى الاستقلال، لكن كل الوزارات التي شارك فيها بعد ذلك كانت وزارات انقلاب ضد الدستور وضد الدستور وضد البرلمان وضد الحريات العامة. يقول الأستاذ فاروق عبد القادر: إن الباحث في حياة لطف السيد ليس بوسعي أن يتجاهل هذا التناقض. كيف للرجل الذي كتب مطالبا بالدستور مدافعا عن الحرية أن يشترك في وزارات عبثت بالدستور وصادرت الحرية؟ كيف يشترك في وزارات طابعها الإرهاب والسطو على الحريات؟ الجواب عندي أن هذا الرجل ليس بصاحب مبادئ. سهل جدا هذا، ليس بصاحب مبدأ. الإنسان إذا لم يكن صاحب مبدأ يسهل السيطرة عليه وتوجيهه كيفما شاء أصحاب القرار وأصحاب السيطرة في مصر. أيضا حزب الأمة الذي أنشأه أحمد لطفي السيد كان بإجماع الآراء صناعة بريطانية أراد بها اللورد كرومبل أن يواجه الحركة الوطنية في مصر. طيب هذا إذن اللورد أحمد لطفي السيد يعني هو أحد صنائع اللورد كرومر في مصر وأحد تلاميذ اللورد كرومر في مصر، ومن تحسر طويلا على رحيل اللورد كرومر. حزب الأمة كان في مجموعة من القيادات المصرية، ما أريد الآن أن أضيع الوقت بذكرها، لكن استطاع لطفي السيد في الحقيقة أن يؤسس ويرسي مفاهيم الإقليمية المصرية الضيقة التي تكره العرب وتكره المسلمين، يعني تكره التقارب مع العرب وتكره التقارب مع المسلمين، وتعارض كل صلة بهما، وتكره الاتصال بالفكر الإسلامي. صور هذا المعنى مستشرق غربي، غربي هو ألبرت حوراني حين قال عن لطفي السيد كان يرى أن بريطانيا قوية وأن لها مصالح جوهرية في مصر، وأن هي نفسها قد أعلنت عن بقائها في مصر إلى أن تصبح مصر قادرة على حماية المصالح، وإذا لا يمكن إخراجها بالقوة. وطبعا قال كلاما يتهم، يقول كان أحمد لطفي السيد يتهم مصطفى كامل ومحمد فريد أنهم كانوا فيهم خبال بدعوتهم إلى الحركة الوطنية ونشرهم عن أخبار العالم الإسلامي، وأنهم فيهم تبعية للدولة العثمانية، وما أحلى التبعية إخوة الدولة العثمانية، ولا أن أتبع بريطانيا أكون ذيلا للمحتل الأجنبي. وبين تماما ألبرت حوراني الكلام الذي قلناه عن أحمد لطفي السيد، وسأتي إن شاء الله بعد الفاصل أيضا بشواهد أخرى عن رجال التغريب في مصر آنذاك، فابقوا معنا. السلام عليكم مرة أخرى يا الأخوة والأخوات. كنت أتحدث عن لطفي السيد وتغريبه واتجاهه الخطير في مصر. أختم بقول لطفي السيد يقول: إنني لست ممن يتشبث بوجوب تعليم دين بعينه، تصوروا، أو قاعدة أخلاقية بعينها. وهذا كلام أحمد لطفي السيد وهو يقول في بلاد إسلامية. أيضا سعد زغلول، للأسف الشديد أن أقول هذا، بعض الناس يعني ما يريد أي نقد لسعد زغلول، هذا كلام غير صحيح، هذا تاريخي يا إخوة، حتى نعرف من تولى السياسة المصرية وكيف كان يعمل وكيف كان يصنع. قال في مذكراتي سعد زغلول، أنا ما أريد أن أتحدث عن سعد زغلول في حياتي الشخصية، ما أحبذ هذا، ولكن أكتفي بالقول حياتي الشخصية لم تكن تعبر عن الإسلام بحال، لكني أقول عن الحياة العامة هذا الذي أنا أركز عليه. قال: لما تلقوا خبر عزل كرومر، اسمع ماذا قال سعد زغلول، قال: أنا في مذكراته يقول: أنا كنت كمن تقع ضربة شديدة على رأسه، أو كمن وخز بآلة حادة فلم يعد يشعر بألمها لشدة هولها. وكتب في موضع آخر يقول: قد امتلأت رأسي أوهاما وقلبي خفقانا وصدري ضيقا. وسعد كان في مقدمة الداعين لإقامة حفل التوديع للورد كرومر، وكتب في مذكراته يعلن ضيقه بالذين انتقدوا كرومر عقب عزله، وقال: إن صفاته قد اتفق الكل على كمالها. تصوروا يا إخوة، هذا الذي يقول هذا الكلام عن كرومر، من كرومر؟ كرومر يقول: الدين الإسلام دين مناف للمدنية، ولم يكن صالحا إلا للبيئة والزمان اللذين وجد فيهما. كرومر يقول: إن المسلمين لا يمكنهم أن يرتقوا في سلم الحضارة والتمدن إلا بعد أن يتركوا دينهم وينبذ القرآن وأوامره ظهريا، لأن القرآن يأمرهم بالخمول والتعصب ويبث فيهم روح البغض لمن يخالفهم وحب الانتقام. وإن المانع الأعظم والعقبة الكؤود في سبيل رقي الأمة هو القرآن والإسلام. تصور هذا كلام كرومر الذي يمجده سعد زغلول هذا التمجيد، ويمجده أحمد لطفي السيد هذا التمجيد. ثم يقول كرومر إن الإسلام يناقض مدنية هذا العصر ويطعن في شريعة الإسلام وسياساته وتعامله، ويهاجم القرآن ويقول إنه ينافي العمران ويهاجم الإسلام. وكرومر في كتابه مصر الحديثة هاجم الإسلام ودعا إلى احتقار العرب والمسلمين وكراهية الشرق، وأن الرجل الأبيض أن يؤمن، ينبغي للمصريين أن يؤمنوا بأن الرجل الأبيض له حق تمدينهم، تمدينهم أي جعلهم مدنيين. هذا كرومر هو الذي يمدحه سعد زغلول هذا المدح، وأحمد لطفي السيد هذا المدح، حتى نعرف إلى أي مدى وصل التغريب في مصر آنذاك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا يأتي كاتب آخر نسأل الله العافية اسمه سلامة موسى، أحد المصريين الأقباط، ويقول نحن الآن نجد أنفسنا مترددين بين الشرق والغرب، لنا حكومة منظمة على الأساليب الأوروبية، ولكن في وسط الحكومة أجسام شرقية مثل وزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية تؤخر تقدم البلاد. اسمعوا، لنا جامعة تبعث بيننا ثقافة العالم المتمدن، لكن جامعة الأزهر تقف إلى جانبها تبث بيننا ثقافة القرون المظلمة، أي الإسلام يسميها ثقافة القرون المظلمة. لنا أفندية قد تفرنجوا، لهم بيوت نظيفة ويقرؤون كتبا سليمة، لكن إلى جانبهم شيوخ لا يزالون يلبسون الجبب والقفاطين، ويتوضؤون على قوارع الطرق، ولا يزالون يسمون الأقباط واليهود كفارا كما كان يسميهم عمر بن الخطاب قبل 1300 سنة. انظروا الاستهزاء. ويقول عجب أن يقول هذا في وسط مصر وأن يسكت المصريون على قوله هذا. قال إذا كانت الرابطة، وهذا يقوله في كتب ومقالات في الجرائد، يعني ما يقوله في مجال السرية، يقول إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة، يعني رابطة المصريين بالشرق سخافة، يقول لأنها تقوم على أصل كاذب، فإن الرابطة الدينية وقاحة، فإننا أبناء القرن العشرين أكبر من أن نعتمد على الدين جامعة تربطنا. تصوروا هذا الكلام يقوله رجل في مصر آنذاك. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا كل هذا التغريب يساعده دور خمر ودور قمار ودور بغاء ومرخصة وغير مرخصة ودور له كبيرة، ويساعد وجود عدد كبير من قطيع ضخم من الأوروبيين من مختلف الأجناس والملل والبلدان موجودين في مصر. كل وطبعا كل هذا يؤثر في البنية المصرية وجعلها تغرب أكثر فأكثر. أيضا بعد الحرب العالمية الأولى مئات الألوف من الفلاحين الذين أخذ 1,200,000 شاب مصري، تصوروا، من الفلاحين وغيرهم أخذوا لخدمة مصالح بريطانيا، وذكرت هذا من قبل في الحرب العالمية الأولى في عمل السكك الحديدية في سيناء، في تعبيد الطرق في الشام، في حروب إنجلترا في أوروبا، أخذ 1,200,000، هلك منهم عشرات الألوف، عاد مئات الألوف، وقد فقدوا كثيرا من سماحة الريف، ينقلون إلى رفاقهم غرائب الأخبار والعادات وأمراضا خبيثة إلى أهليهم تبقى آثارها مدة طويلة. أيضا نزح كثير من الفلاحين إلى المدن، ابتلعتهم مصانعها وطبعتهم بطابع آخر غير طابع الفلاح المعروف بالسماحة واليسر والسهولة، وأخذ الفلاحون يعني بعضهم أو عدد كبير منهم يتلفون شبابهم في الخمر والميسر، وانتهكت حرمة التقاليد الدينية والاجتماعية، وظهرت عدة قصائد شعرية في هذا النحو تنعي على المجتمع المصري تغربه آنذاك. وخفت صوت الأحزاب الإسلامية بعد سقوط الخلافة، ما ظهر حزب إسلامي قوي إلى أن ظهر الإخوان بعد ذلك في الثلاثينات وما بعدها، لكن نتحدث لمدة يعني إلى 1930 الصوت الإسلامي كان خافتا، وللأسف الشديد بسقوط الخلافة أيضا ضعفا كبيرا جدا. الشباب أقبل على المظاهر التافهة الخلابة في الحضارة الأوروبية، الرقص مع الفتيات، التمتيع النفسي في أيام رأس السنة في التي يحتفل فيها بمصر بقوة آنذاك، في أيام الأحد والعطلات يساير الأجانب في سيرهم ويحذو حذوا في المجاهرة بالمجون والتبذل خاصة في المدن الكبيرة مثل الإسكندرية والقاهرة، فسدت كثير من أوساط العمال، وفسدت فطرة الفلاح السمحة البريئة وتوقيره للدين وآدابه وتقاليده. وطبعا كمجتمع المصري المترف كان يصيف في أوروبا ويعود منبهرا بما رأى في أوروبا، يريد أن ينقل ما رأى في أوروبا إلى بلاده، ويعني قل من يصلي ويصوم ويحج بيت الله الحرام. وكلام طويل، وظهرت دعاوى عجيبة، فهذا كاتب يريد أن يتوسع في التشريع المدني حتى يشمل الأحوال الشخصية، لأن بعد الاحتلال نحي الكتاب والسنة وجيء بقانون إنجليزي، وكان هذا من أكبر النكبات على البلاد العربية والإسلامية ومنها مصر، وجعلت الأحوال الشخصية كما يقال، يعني الزواج والطلاق والميراث، في زاوية ضيقة. هذا كاتب ينادي حتى الأحوال الشخصية نريد أن جاء تحت تشريع مدني، نريد أن نقطع أي صلة بالله وبالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال كذلك لا يكفي فقط أن نغير نظام حكومي، بل نغير نظام العائلة وطبقات الاجتماعية، حتى الأسلوب الكتابي يجب تغييره. كذلك يجب أن نوجد نظام لزواج مدني يعاقب فيه من يتزوج أكثر من امرأة واحدة، يمنع فيه من الطلاق إلا بحكم المحكمة، يجيز زواج الأفراد ولو اختلفوا دينا. اسمعوا، هذا كلها تحدث في تلك المدة من التغريب العجيب الذي جرى. أيضا قال أحد الكتاب، قال هل نعود مرة أخرى إلى الماضي، هل نعود مرة أخرى إلى الماضي بعد أن سرنا وقطعنا أشواطا في الحضارة المادية؟ ويعني طبعا يندد بالإسلام وبأهله أعظم تنديد، وطبعا كلام طويل بعد ذلك. أنا أريد أن أقول شيئا في نهاية الحلقة، وهو شيء مهم ومهم جدا وخطير. أولا أريد أن أقرر أن التغريب الذي جرى في مصر تدورك فيما بعد ولله الحمد، يعني مصر بعد ذلك عادت إلى مكانتها الإسلامية والدينية، عادت إلى حد كبير حتى لا نكون أيضا مبالغين في جانب الآخر، وعاد كثير من المصريين المخدوعين إلى إسلامهم ودينهم بفضل الله تعالى ومنته، بعد أن ظهر من يوجههم في الساحة المصرية وينبههم إلى وجوب اتباع الإسلام والكتاب والسنة. حركات إسلامية مختلفة تحركت في الشارع المصري، واستطاعت فعلا تنبه المصريين بفضل الله تعالى ومنه، إلى أن ظهرت الصحوة الإسلامية التي قضت على ذيول الاستغراب. هل انتهى التغريب في مصر؟ طبعا لا، موجود التغريب بقوة عن طريق رموز له، بقيت يعني اليوم تنافح عنه وبقوة. لكن الفارق الكبير الذي تثلج به صدورنا وتفرح به نفوسنا أن التغريب اليوم يتم على استحياء، بينما كان في الماضي الذي ذكرته لكم في أيام الاحتلال الأجنبي لمصر كان أولا يتكئ على الإنجليز وعلى قوة الإنجليز وعلى سطوة الإنجليز وعلى تسهيلات الإنجليز وعلى المدارس التنصيرية في مصر وعلى يعني أشياء كثيرة يتكئ فيفتخر بهذا، هذا أمر الأول. بينما اليوم لا يفتخر بالتغريب، المتغرب يقلق ويرى أنه يعمل شيئا مخالفا للكتلة الاجتماعية، مخالفا للاتجاه العام في المجتمع. الأمر الثاني المهم أن التغريب كان يقوم على رموز خطيرة، رموز جعلت رموزا في المجتمع المصري، رموز كبيرة، أسماء ضخمة كانت هي التي تتولى القيام بتغريب المجتمع، وهي التي تتولى القيام بنقد مثل المجتمع. أما اليوم الذي يقوم بالتغريب في الجملة أشخاص ليسوا رموزا في المجتمع ولله الحمد والمنة، وإن كانوا رموزا فهي رموز مفضوحة لا قيمة لها شعبية. هذه النقطة الخطيرة والفاصل المهم. الرموز الأولى كان لها اتجاه شعبي، كان لها مساندة شعبية، كان لها أتباع يتبعونها. اليوم موجودة الرموز هذه، يعني بعض الرموز يعني موجودة تدير المجتمع المصري في تغريبه، لكن هذه الرموز ليس لها سند شعبي. أولا رموز مفضوحة في اتجاهها، ثانيا يعني أحمد لطفي السيد مثلا كان كثير من الناس مخدوعا به، لكن اليوم لا يخدع الناس بالرموز هذه التي جعلت رموزا في المجتمع وعليا شأنه، ولا يخدعون بها، يعلمون من هي وتاريخها ويعلمون أنها لا قيمة لها. بينما هنالك في المجتمع في آنذاك في الوقت الاحتلال الأجنبي الإنجليزي لمصر الناس كانت مخدوعة بهؤلاء، وهذا مكمن الخطر. لأنهم يسيرون وراءهم سير الأعمى الذي يتعلق بقائده حتى لا يسقط في الحفرة. فإذا بقائده يسقط في حفرة هائلة عظيمة. اليوم الحمد لله المجتمع المصري عاد والمجتمعات الإسلامية عادت، الشعوب الإسلامية والعربية بالتعبير أصح عادت إلى الإسلام بقوة، وما عادت حيل التغريب تنطلي عليها، وأصبح الطريق واضحا أمامها، بقي أن تسلكه، بقي إن شاء الله تعالى أن نصل إلى ما نريد من عز وتمكين. الحلقات القادمة وهي حلقات قليلة بقيت على نهاية هذا البرنامج سأخصصها إن شاء الله تعالى للكفاح والجهاد والنضال إلى أن يسترد الشعب المصري حقوقه ويحصل الجلاء التام لبريطانيا والانقلاع عن مصر بفضل الله تعالى إلى غير رجعة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.